نسيتينيش خليتيني من غير أسنان شنو يعني ما بقاليش يا حبيبي في قلبك مكان شفتيني ما عرفتينيش خليتيني من غير أسنان شنو يعني ما بقاليش يا حبيبي قلبك مكان هادي سنين نستنى فرجوعك نتمنى واليوم جاي تقولي يا حبيبي وما تعرفنيش هادي سنين نستنى فرجوعك نتمنى واليوم جاي تقولي يا حبيبي وما تعرفنيش اسمك بغيت بشنو استمتيني فيك كل شكون على قبل واك بعسني من عمرو لي عايش مرهون ضايع في اسمك بغيت بشنو استمتيني فيك هادي سنين نستنى فرجوعك نتمنى واليوم جاي تقولي يا حبيبي وما تعرفنيش هادي سنين نستنى فرجوعك نتمنى واليوم جاي تقولي يا حبيبي وما تعرفنيش حبيبي وما عرفنيش